قال رحمه الله: الفصل الخامس في اقتضاء الأمر الفور. اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا، فالقائلون أنه يقتضي التكرار يقولون بأنه يقتضي الفور، لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل. لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور به على ما مر. وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا يخلو إما أن يكون مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته أولا، وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب يفوت الأداء بفواته أو لا. يفوت الأداء بفواته أو لا، وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب، فيجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به، لا يفوت المأمور به. وهذا هو الصحيح عند الحنفية، وعزي إلى الشافعي وأصحابه، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي. قال ابن برهان: لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نص، وإنما فروعهما تدل على ذلك. قال في المحصول: والحق أنه موضوع بطلب الفعل، وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي، من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورا أو تراخيا انتهى. وقيل إنه يقتضي الفور، فيجب الإتيان به في أول أوقات الإمكان للفعل المأمور به. وعزي إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية. وقال القاضي: الأمر يوجب إما الفور أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال. وتوقف الجويني في أنه باعتبار اللغة للفور أو التراخي. قال: فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي، لعدم رجحان أحدهما على الآخر مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور، لعدم احتمال وجوب التراخي. وقيل بالوقف في الامتثال، أي لا ندري هل يأثم إن بادر أو إن أخر لاحتمال وجوب التراخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على اقتضاء الأمر للفورية، هل هو يقتضي الفورية ولا لا يقتضي الفورية، وهم يتكلمون عن الأمر المجرد. يعني هناك أمور قيدت بوقت، ولا يتكلم على أمور قيدت بوقت. فإن قيدت بوقت سواء دلت على زمن معين يدل على الفورية أو على زمن معين يدل على غير الفورية، ولا يتكلم على ذلك، وبيتكلم إن جاء الأمر خاليا عن الزمن هل يا ترى يكون للفورية ولا لا يكون للفورية. فقال: عندك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول بأن الأمر يقتضي في نفسه المجردة، يقتضي مجرد الطلب دون إشعار لا بفورية ولا بغيره ولا بغير فورية. ويترأس هذا القول الرازي، ولا شك أن الرازي سيقول هذا الكلام كما قال من قبل في مسألة التكرار والوحدة. هو قال إن الأمر لا يدل على تكرار ولا على إيه، لكن باللازم إني لابد عشان حتى أسميه ممتثلا لابد أن يفعل المرة، لا أن الأمر يدل على الإيه، يدل على المرة. أنت واخد بالك؟ فهنا نفس الموضوع. قال: لا، الكلمة لا فيها دليل على الفورية ولا فيها دليل على إيه، على التراخي. الأمر ده موضوع لمطلق الإيه، الطلب، دون إشعار بوحدة أو بتكرار، ودون إشعار بفور أو تراخي. ده كلام مين؟ ده كلام الرب. القول الثاني قال: لا يا جماعة، المسألة بتقتضي الإيه، بيقتضي التراخي. ليه؟ لأن معنى كلامكم اللي انتوا بتقولوه دون إن جاء الأمر فأخر الأمر، لو جه الأمر هو أخر الأمر خدت بالك؟ يبقى معنى كده ان هو آثم، يبقى كم من اثم سنوقع فيه الناس. فبناء على ذلك راح قالوا ان المساله اللي بتاريخه عندهم مجموعه من الايه، من الادله ستاتي الان. القول الثالث قال لا، المساله بتدل على الفوريه، فالامر بيدل على الفوريه، اذا جاءك الامر فعليك ان تمتثل، فان اخرت دون عذر شرعي فانت ايه آه. طيب جه واحد جه هنا بينقل قولة القاضي، بيروح قايل ايه، خدوا بالكم من العبارة بتاعت القاضي اللي هو نقلها، بيقول لا هو حاجة من اثنين، يا اما يمتثل يا اما ينوي ان هو يمتثل. انتوا واخدين بالكم؟ كلمة ينوي ان هو يمتثل مش قول اصحاب الفورية، ده قول اصحاب الصراحة، هو حاططها هنا مع بتوع الفورية، والكلمة دي خدوا بالكم كده فين، وقيل انه يقتضي الايه الفور، فيجب الاتيان به في اول اوقات الامكان. خدت بالك صح كده؟ للفعل المأمور به، وعزي الى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية، وقال القاضي الامر يوجب اما الفور او العزم على الاتيان به في ثاني الايه في ثاني الحال. انتوا واخدين بالكم الكلام ده؟ قالوا اصلا اصحاب القول بالايه، قول بالطراخ، لانه قالوا اول ما يجي الامر جمهورهم قال لازم ينوي ان هو هيمتثل، لابد ان ينوي مساله الايه، مساله الامتثال. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ولذلك مثلا عند الجمهور وعند الحنفيه بيختلفوا في مساله، ايه هي المساله دي؟ بيختلفوا متى يجب وقت الصلاه، هل تجب الصلاه في اول وقتها ام تجب الصلاه في غير ذلك؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال لا تجب الصلاة إلا في نهاية الوقت. تبتجب يعني لا يجب صلاة الظهر إلا إذا بقي على صلاة العصر بمقدار 4 ركعات الظهر، يعني من أول ما يؤذن. قال لا، ده مش وقت الوجوب. طب معنى كلمة مش وقت الوجوب، كل خدوا بالكم من الكلام ده، معنى كلمة مش وقت الوجوب إن أنا إن فعلت، إن فعلت أنا فعلت الآن في غير وقت الوجوب. قال لا، إلا أن هذا الفعل في ذلك الوقت يدل على إبراء الذمة، ده بيبرئ الذمة، لكن ده مش وقت الوجوب. لكن الجمهور راح قايلين لا، ده وقت الإيه؟ الوجوب. ما هو الحنفية مش قادرة تجمع ما بين وجوب وتراخي، ما بين وجوب وما بين المسألة التراخي دي، انت واخد بالك؟ لابد من سرعة الامتثال. بناء على كده راح قايلين الكلام ده، خدت بالك؟ فهو هنا راح بيقول لك ايه، مسألة العزم دي الشافعية من رغم ان هم بيتزعموا القول بالتراخي، قال لك ينوي، هو بينوي ان هو ايه؟ ان هو هيمتثل، خدت بالك؟ هينوي ان هو هيمتثل. وبعدين راح طلع لك قول اخر، قول بالتوقف بقى، قول بالتوقف ده خدت بالك بتاع الجوي وبعض العلماء عملوا ايه في المساله؟ راحوا متوقفين في المساله، لكن هو حب يربط المساله دي بالمساله اللي قبليها اللي هي مساله ايه؟ مساله التكرار وعدم التكرار. قال الناس اللي قالت التكرار على طول هيلزم من قولهم ان يقولوا بالفور، انت بتقول بالتكرار اصلا اول ما يجي لي الامر عليا ان انا اعمل فيه ايه؟ ان انا امتثل لمثل هذا الامر. خدوا بالكم كل الكلام ده بيتكلموا فيه في الامر بالفوريه والامر بالتراخي، بيتكلموا في الامور المبينه، في الامور مين؟ في المبينه. اما الامور المجمله، الامور المجمله الكل اتفق على ان المساله ينوى فيها العمل اذا بينت، اذا خد بالك؟ هو بيتكلم هنا على الامر المبين، لان في امور مجمله زي كلمة وأقيموا الصلاة، إلى لو لم يأتني كيف أصلي؟ إزاي همتثل أصلا؟ هعرف همتثل إزاي؟ أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فلذلك هو بيتكلم على الأمور المبينة لا على الأمور المهمة المجملة، لأن الأمور المجملة بتنوي إذا بينت، إذا بينت هتعمل إيه؟ هتمتثل. خدت بالك؟ ولذلك في فرق بين شيئين، بين وقت الحاجة ووقت الخطاب، صح ولا لا؟ لذلك انت بتقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الايه، لا عن وقت الحاجة، يعني ممكن يقول لك الامر مجملا في وقت الخطاب ولا يبينه لك في ساعتها، انت واخد بالك؟ يعني بعض العلماء بيقول ان الزكاة فرضت قبل الهجرة وما بينت الا في السنة الثانية من الهجرة، فرضت بقول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم في سورة المعارج، وسورة المعارج عليك الصلاة والسلام، وسورة المعارج سورة مالها؟ سورة مكية، خدت بالك؟ وما بينت الا في السنة الثانية من الهجرة، عرفنا ان في نصاب وعرفنا ان في كذا وعرفنا ان في كذا. اذا انت عندك اتجاهات في مسألة هل الامر بيقتضي الفورية ولا لا يقتضي الفورية. اذا سمعت الامر عن الله او عن رسوله عليه الصلاة والسلام وكان مقيدا بوقت فلم يختلف العلماء، انما جعلوا هذا الامر في هذا الوقت. طيب ان لم يقيد بوقت متى تمتثل؟ وهل يبرئك ان تنوي فقط ولا لا؟ خدت بالك؟ دي المسألة اللي هو يتكلم عليها وياتي بالأدلة بتاعتها. قال: استدل القائلون بالتكرار المستلزم لاقتضاء الفور بما تقدم في الفصل الذي قبل هذا، وقد تقدم دفعه. واحتج من قال بأنه في غير المقيد بوقت لمجرد الطلب بما تقدم أيضا، من أن دلالته لا تزيد على مجرد الطلب. مين اللي احتج بكذا؟ ده كلام الراس اللي هو: احتج من قال بأنه في غير المقيد بوقت لمجرد الطلب بما تقدم، من أن دلالته لا تزيد على مجرد الطلب بفور أو تراخ، لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة، لأن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة، ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل، فلزم أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط، وكونها دالة على الفور أو التراخي خارج عن مدلوله، وإنما يفهم ذلك بالقرائن، فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز. والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون فيه إشعار بخصوصية أحدهما على التعيين، لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ وغير لازمة له، فثبت أن اللفظ لا إشعار له بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا. واحتجوا أيضا بأنه يحسن من السيد أن يقول لعبده افعل الفعل الفلاني في الحال أو غدا، ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الكلام اللي هو بيجيبه قاله في التكرار احنا ذكرناه قبل كده، لكن كلام الرازر عامل لك تقسيم، قال هو ده بيفيد الفور ولا التراخي؟ قال والله لا بيفيد الفور ولا بيفيد الايه التراخي، انما بيفيد القدر المشترك بين الفوريه والتراخي اللي مجرد الطلب. ازاي يا عم الكلام ده؟ قال ما بص، ما هو حاجه من ثلاثه، يا اما اجعله يفيد الفور والتراخي معا، يفيد الاثنين معا، واما ان اجعله يفيد احدهما، يعني يا اما الفوريه يا اما التراخي، فيكون للفوريه ولا ياتي للتراخي الا مجازا، ويكون للتراخي ولا ياتي للفوريه الا ايه مجازا، واما اننا اقول هو ياخذ القدر المندس المشترك بين الفوريه وبين الايه التراخي وهو مجرد الطلب. قال لك اما النقطه الاولانيه ان هو يفيد الفور والتراخي معا الاثنين مع بعض، مش ممكن. ليه؟ لانه قول بالاشتراك، خدت بالك؟ قال لك لا ما ينفعش الكلام ده. طيب القول الثاني، قال القول الثاني هيخليني اقول بالمجاز، هيخليني اقول ان هو للتراخي وبياتي للفور مجازا، لا هو للفوريه وبياتي للتراخي مجازا. يبقى لو قلت بيفيد الاثنين مع بعض يبقى قلنا باشتراك، لو قلنا بيفيد واحد يبقى هيبقى في الثاني مجاز. انا لا عايز اقول بالاشتراك ولا عايز اقول بالمجاز، امال عايز تقول بايه؟ قال عايز اقول بالحقيقه. طب والحقيقه ايه؟ قال الحقيقه ان هو بيدل على مجرد الطلب. انتوا واخدين بالكم عمل التقسيمه دي ازاي؟ وراح عامل التقسيمه دي، وبعد ما عمل التقسيمه دي راح بيقول لك خد بالك انا بقول الكلام ده القدر المشترك ما بين الفوريه والتراخي، ان ده في النهايه مطلوب وهذا في النهايه ايه مطلوب. اما المساله اصل صيغه الامر واصل الماده نفسها مش ما بتدلش على الايه، ما بتدلش لا على الفوريه ولا على غيرها. ولذلك لما جه بتوع الفوريه بيستدلوا على مين؟ على اصحاب التراخي، فبيقولوا له ايه؟ بيقولوا له ايه؟ قال الله تعالى: وسارعوا، وقال الله تعالى: وسابقوا. انتوا واخدين بالكم من الكلام ده؟ قال لك سارعوا وسابقوا والكلام ده وهيجي. قال ده بيدل على الفوريه ولا بيدل على التراخي الايات دي؟ فاستبقوا الخيرات، الايات دي بتدل على ايه؟ فوريه. ايه الفوريه الفوريه. لا اسمع البيضاوي على طول راح راجع قال لهم ايه، قال له انت جايب لي وسارعه وسابقه والكلام ده، قال ما بيدلش على بمجرد الامر، انما بيدل على معنى، بمعنى وسابقه، بمعنى وسارعه. انا ما بتكلمش على معنى الكلمه، انا بتكلم على اصل الامر. كلمه افعل، كلمه افعل دي بتدل على الفوريه ولا لا؟ لكن تقول لي وسابقه، تقول لي وسارعه، فاحنا خدنا الفوريه من من معنى الماده، مش من الصيغه. فلذلك في فرق بين كلمه الماده وبين كلمه الصيغه، خدت بالك؟ كلمه افعل دي صيغه، لكن الماده نفسها اللي هي المعنى انا ماليش دعوه بالمعنى، خدت بالك؟ لان ممكن، لان المعنى هيبقى ده قرين على الفوريه، انت واخد بالك؟ لو جات هيبقى انا يعني انا كلامي بيقول له البيضاوي، بيقول له انا كلامي في الامر المجرد، خدت بالك؟ ما تجيبليش حاجه هي بتدل اصلا معاها على الايه الفوري. هيجي يجيب له امر ابليس يقول له لان كان في قرينه ان السجود ماله، ان السجود فوري، وبعدين ابليس اصلا اظهر انه لا يريد اصلا ان هو يعمل ايه، انتوا واخدين بالكم؟ يعني ما نواش ان هو يفعل في بدايه الامر وبعدين هيعمل في نهايه الامر، انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ الشاهد اللي انا عايز اقوله ان كلام الرازي كله كلام برضه ممتلئ بالامور الفلسفيه، اذا كان كذا يبقى كذا، واذا كان كذا يبقى كذا، وراح نقسم لي الايه الموضوع. طب ما انت كده خرجت لي بره الموضوع، انت واخد بالك؟ يعني انت بتقول لي ايه، انا بقول لك يفيد الامر ولا يفيد التراخي، يفيد الفوري ولا التراخي، قال لي ما يفيدش لا دي ولا دي. ليه؟ قال لك ده يا عمي بيدل على الطلب. ايوه بيدل على الطلب، انا بسالك بيدل على الطلب اعمله دلوقتي ولا اعمله كمان شويه؟ قال لي الامر ما بيدلش، لكن لا دلوقتي ولا كمان شويه، انت واخد بالك؟ امال بيدل عليا، بيدل ان الامر ده مطلوب، امال اعمله دلوقتي ولا كمان شويه؟ قال لي الكلام ده بقى تجيبه قراءة من خارجين، انت واخد بالك؟ شوف بقى في ده، في حاجه ممكن تفعله دلوقتي، ممكن تفعله بعد ذلك. طب ما معنى كده ان انت لم تستطيع ان تقسمه، صح ولا لا؟ مش هتقدر ان انت تقسمه، هتقسمه يعني انا لو اخرت تيجي انت تكلمني اقول لك هو ايه، هو بيفيد الفوريه؟ انت تروح قايل لي هو بيفيد التراخي؟ طب ما تقسمنيش، مش هقدر اقول بعدم تقسيمك ايضا، امال اعمل ايه يعني؟ هو انت كده وحدتني في النهايه، قلت لامري الامر ده، اصبحت ما بين لا تقسم ولا ما تقسمش، انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ مع انهم الكل بيقول ان المبادره هي الاولى، لكن احنا بنتكلم الان ان انا عايز افصل مع الراجل ده، في النهايه هذا الامر هيخليك برضه بتعمل ايه؟ انت متوقف في الشخص اللي قدامك، تقسم ولا لا تقسم؟ ولذلك بيقول واحتجوا ايضا بانه يحسن من السيد ان يقول العبد افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا. يعني انا لو قلت لك افعل الفعل الفلاني في الحال، يبقى معنى الكلام ده ان هو مش للايه، لا مش للطائر، لا مش ليه. لما اقول افعل الفعل الفلاني في الحال، يبقى هو اصله تراخي، عشان كده انا قلت كلمه الايه في الحال. ولو انا قلت افعل الامر الفلاني غدا، يبقى عشان ما تظنش الفوريه. فقال لك طالما يحسن ان انا اقول كلمه الحال ويحسن ان انا اقول كلمه غدا، يبقى هو لا محصل فوريه ولا محصل تراخي. لا يا حبيبي، كلمه لما اقول افعل الفعل الفلاني في الحال، في الحال ده لو كنت انا بقول بالفوريه هقول ان كلمه الحال بتؤكد على الفوريه، نعم. ولو انا بقول بالتراخي هقول ان الكلمه دي بتؤكد على المعنى فقط، انتوا واخدين بالكم؟ ويحسن التوكيد في مثل هذه الايه الامور، انت واخد بالك؟ وعايز يقول ايه؟ عايز يقول طالما يحسن ان انا اقول العباره دي، يبقى هي قبل كده ما كانتش مالها موجوده، قال لك يبقى معنى كده الغي بقى المؤكدات، الغي الايه المؤكدات. واحتجوا ايضا بان اهل اللغه قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل، الا ان الاول خبر والثاني، ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا، وانه غير جائز. ايه هو الاول تكرارا والثاني نقضا؟ في الحال، وكلمة غدا ايه؟ كلمة في الحال، لا التكرار في الحال والغد، والنقض في الحال والغد. كمل الكلام السيء ايه؟ النقد في الاثنين والتكرار في الاثنين. ايه احنا فوق لسه فوق. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ها انتوا معايا ولا شرحت الا من اول خبر؟ ها فين بقى هو عايز يتكلم؟ بيقول ايه؟ ما احنا قلنا افعل الفعل الفلاني في الحال، افعل الفعل الفلاني في الحال، اعملوا لي كده على قول من يقول بالفورية. على قول من يقول بالفورية هقول له ان ده يبقى ايه؟ تكرار. هقول له ده ايه؟ تكرار. ما هو انت افعل الفعل الفلاني، ما انا فهمت لو انا بقول بالفورية يبقى انا فهمت الفورية، يبقى كلمة في الحال دي عبارة عن ايه؟ تكرار. هو بيقول ان الاصل عدم التكرار. مش احنا قلنا الاصل التأسيس لا التوكيد؟ هو ممكن يرد علي ويقول لي كده، انت واخد بالك؟ يبقى ده افاد ايه؟ افاد تكرارك. طيب خدوا بالكم مع الكلام ده على القول بالايه؟ بالفورية. طيب افعل الفعل الفلاني لو هو الامر ده للتراخي وانا رحت قايل ايه؟ في الحال. قال يبقى ده نقد. يعني كانك بتقول افعل الفعل الفلاني هو للفورية، هو للتراخي، وبعدين تقول لي للحال. يعني كانك بتقول لي ايه؟ اعمل دلوقتي كمان شويه، اعمل دلوقتي كمان شويه. قال لي يبقى انت لخبط نفسك، لان انت قلت لي ان هو بيدل على الفوريه. انت واخد بالك؟ لو انت قلت لي بيدل على الفوريه وقلت لي في الحال يبقى ده ايه؟ تكرار. صح. لو قلت لي بيدل على الفوريه، بيدل على التراخي وقلت لي في الحال، يبقى ده عباره عن ايه؟ نقد. انتوا واخدين بالكم؟ هات العبارة الثانية اللي هو افعل الفعل الفلاني غدا. لو انا بقول ان القول بالفورية يبقى ده تناقض، لان افعل الفعل الفلاني يبقى مالها؟ فورية. وتيجي تقول لي وغدا، يبقى انت عملت لي ايه؟ تناقض. انت خدت بالك؟ لكن لو انا بقول الامر للتراخي، خدت بالك؟ افعل الفعل الفلاني غدا، يبقى كلمة غدا دي عبارة عن ايه؟ تكرار. يبقى كلمة نقدا أو تكرارا جاي على إيه؟ على الشيء الواحد. على الحال. إيه؟ على الفورية. نقدا على الفورية وحط في الفورية كمان. يعني افعل الفعل الفلاني في الحال. نعم. افعل الفعل الفلاني في الحال على القول بالفورية يكون إيه؟ تكرار. على القول بالفورية. الحال يبقى تكرار. يبقى تكرار. وعلى القول بالتراخي نقد. افعل الفعل الفلاني غدا على القول بالفورية نقد. على القول بالايه؟ بالتراخي. على القول بالتراخي افعل الفعل الفلاني غدا تكرار. انتوا على القول بالفورية نقد. يبقى اذا النقد والتكرار موجود بين الاثنين. انتوا واضحة دي ولا ايه؟ واحتجوا أيضا بأن أهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل، إلا أن الأول خبر والثاني إنشاء، لكن قولنا تفعل لا إشعار له بشيء من الأوقات، فإنه يكفي في صدقه الإتيان به في أي وقت كان، فكذلك الأمر، وإلا لكان بينهما فرق سوى كون أحدهما خبرا والثاني إنشاء. واحتج القائلون بالفور طيب يبقى لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا افعل. انتوا معايا كده ولا ايه؟ تفعل وبين قولنا افعل، الا ان الاول خبر والثاني ايه؟ انشاء. لكن قولنا تفعل لا اشعار له بشيء من الايه؟ من الوقت او قال، فإنه يكفي في صدقه الإتيان به في أي وقت كان، فكذلك الأمر، وإلا لكان بينهما فرق سوى كون أحدهما خبرا والثاني إنشاء. أنت معايا ولا إيه؟ لأن تفعل جملة خبرية، والجملة الخبرية يصدق عليها المقول صدق وكذب فكانت خبرا، وأما افعل جملة فعلية مبدوءة بالأمر، هذه جملة إنشائية. فهو بيقول إن أهل اللغة لم يفرقوا بين هذه الجملة وبين تلك الجملة إلا بإن دي خبر ودي إيه إنشاء. فكما أن كلمة تفعل يجوز أن أفعلها في أي وقت، فكذلك كلمة إيه افعل يجوز أن تفعلها في أي وقت. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ مش أنا قلت لك آل قول الراوي إلى الكلام بالتراخي إنه ما بيقسمش، هو بيقول ما بتجدش دي ولا بتفيد دي، اعمله في أي وقت. ما هو إما أنت ما مجرد ما أنت بتقول اعمله في أي وقت ما تقسمنيش، طالما ما قسمتنيش يبقى أنت معانه قول تراخي. هو بيتكلم عن الأصل إنه هو بيدور على الأصل ولا بيدور على لا بيدوروا على الاسم وعدم الاسم، لان هو ده اللي هم عايزين يوصلوه في النهاية. انا الفقيه عايز ايه في النهاية؟ عايز يقول حلال وحرام، عايز يقول انت اعمل وما ايه وما تعملش. فهو في النهاية عايز بيدور على الصيغ دي ليه؟ عشان يقول انت بريء الذمة، لا انت مشغول الذمة، انت واخد بالك، انت مستحق عقاب، انت غير مستحق للعقاب. حتى هم متفقين ان هو يجوز له ان يفعل في اول الامر ويفعل على الطرف في اخر الوقت او في اول الوقت متاخر، يعني هم متفقين على كده. اذا هم بقى بيتكلموا بقى على الفقه ازاي يفعل في اول الوقت، يعني هم بيجوزوا ان هو يفعل او سواء في القول اللي بيقول لك ان الوجوب هو في اول الوقت، زي مثلا قول غير الحنفيه، قول الحنفيه بيقول ان الوجوب في اخر الوقت، يعني مثلا هي ترتب على احكام فقهيه، ولكن انا عايز اقول ان هم اتفقوا على ان يفعل في اول الوقت ويفعل في اخر الوقت، واتفقوا على كده. لا، اصل مساله الصلاه ما تدخلش معانا اصلا، مساله الصلاه ما تدخلش معانا في المساله دي، لان مساله الصلاه مساله مقيده بزمن، انما هم بيتكلموا على اول وقت الوجوب فيها، ما تدخلش هنا معانا خالص. انما الفقيه ولا الاصولي كل شغلته ايه؟ شغلته عايز يقول كلمتين، عايز يقول حلال وعايز يقول حرام، انت برئ ذمتك ولا لا. ولذلك لما هتبص على الادله اللي جايه هتبص تلاقيهم بيدوروا على الاثم وعدم الاثم، فيجي يقول لك لا الامر يا عم للفوريه، ليه يا عم الامر للفوريه؟ هتبص تلاقيه يقول لك ايه، لو ما كانش للفوريه يبقى كان ابليس ما يستحقش الذم ولا العقاب بمجرد الامر. قال لك شوف هو بيستدل بايه على ايه، ما هو عايز يوصل لكده في النهايه، انت واخد بالك؟ قال لك يبقى اذا ما فاجاتش، ما يمكن هيثبت كده. فالتانيين يردوا عليه يقول له ايه؟ لا ده هو علم منه ان هو لن يسجد الان ولن يسجد ايه؟ بعد الان، ولذلك ذمه ولذلك ايه؟ عاده. هو كل المساله عنده، لان الفوريه بتقتضي ان انت الان وقع فين؟ وقع في ايه؟ انت واخد بالك؟ لكن المساله اللي معانا دي مساله ثانيه خالص، مساله الصلاه دي. ليه؟ لان الصلاه اصلا محدده بايه؟ وقت. الا ان هم بيختلفوا الوقت ده، هم متفقين ان ينفع الصلاه فيه سواء في الاول او في الاخر، لكن اختلفوا في حاجه ايه هي، ومسائل مش حاجات، لكن ايه هي؟ ان متى وقت الايه؟ الوجوب. انت واخد بالك؟ هل وقت، لكن قالوا ان الوقت ده كله يجوز ان انا اصلي فيه. انت واخد بالك؟ لكن هو انا عندي مقيد بزمن، انا بتكلم على اوامر غير مقيده بزمن. هعرف ازاي ان الامر ده للفوريه او للامر ده للصداقية؟ هيترتب عليها ايه؟ هيترتب براءة الذمة وعدم براءتها، ان الانسان ده مستحق للعقاب او غير مستحق للايه؟ للعقاب. هو ده اللي هيترتب عليا. ولذلك لو ان انسانا جاءه الامر من الله ثم مر عليه وقت يكفي للعمل ولم يعمل، لو انك تقول بان المسألة للتراخي لن تؤثم الرشد، ولو قلت بأن الأمر للفورية هتؤثم الرد. دي ثمرات القول بالفورية والقول بالإيه؟ بالتراخي. أنت بتقول بالفورية ولا بتقول بالتراخي؟ مسألة الإيه؟ الحج تدخل فيها الحج. ليه؟ لأنها غير مقيدة بإيه؟ غير مقيدة بزمن. خدت بالك؟ لكن الصلاة ما تدخلش هنا معانا. ولذلك خدوا بالكم في مسألة تنبني على مسألة الصلاة، على الصلاة، وما تنبنيش على مسألة الحج، اللي هي ايه؟ اللي هم بيقولوا فيها هل الأمر بالأداء هو الأمر بالقضاء؟ هل الأمر بالأداء هو الأمر بالقضاء؟ ولا القضاء محتاج لأمر جديد؟ هلا طالما قلت لي أداء وقلت لي قضاء يبقى هو بره مسألتي دي اصلا. ليه بره مسألتي دي يا عمي؟ اقول لان اصلا كلمة اداء لما باجي اعرفها بقول ان تفعل العبادة في الوقت المحدد لها ايه؟ شرع. فطالما قلت وقت محدد لها شرعا خرجت عن المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي. لان المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي في الاوامر اللي هي غير مقيدة بايه؟ غير مقيدة بزمن اصلا. انت واخد بالك؟ ولذلك الامر بالاداء هل هو الامر بالقضاء ولا لا؟ دي ما تدخلش معانا هنا. انتوا واخدين بالكم؟ لان دي قيدت بايه؟ بزمن وطاقة. اللي هي ايه؟ ملهاش قضاء ليها ايه؟ اعادة. اه لها اعادة لكن ملهاش قضاء. ان مش متحدد لها وقتا اصلا. اه لم يحدد لها وقتا. لا ازاي اقول اعادة؟ طيب هذا لم يفعل اصلا. لا ما هو الاعادة تكرار الفعل. هو بيقول بيبقى ليها ايه؟ يتأتى عليها الاعادة اذا فعلت وكانت على غير الوجه الصحيح. فلما تيجي تعملها مرة تانية هل اسميها قضاء لان الوقت خرج؟ انا اصلا مش عارف امتى الوقت بتاعها، لكن تسمى اعادة. لكن لو اخرها عن وقتها ايه؟ تسمى اداء. لو اخرها، لو كانت على الفور، لو كنا على الفور واخرها يسمى ايه؟ ما هي كل الزمن ده ماله زمن ايه؟ زمن اداء. زمن خدت بالك؟ وبعدين الفورية بتحدد الايه؟ بتحدد، لكن مفيش بتحدد الزمن انه يكون في اول الوقت، لكن بتحدد البداية. نعم. انتوا واخدين بالكم؟ ولا تحدد النهاية. نعم. اصل القضاء بيأتي بناء على ايه؟ مش بناء على تحديد الاول الوقت. نعم. القضاء بيأتي بناء على نهاية الوقت. نعم. ولذلك انت بتقول القضاء ايه؟ ان تفعل بعد الانتهاء الوقت. مالكش دعوة بالبداية. نعم. خدت بالك؟ فرق بين الايه؟ مال. ايوه، لان هنا بيقول ايه؟ ما هو دي بالظبط هيبدا يجيب لك الكلام ده، لكن هنا خد بالكم في فرق بين حاجتين برضه، في فرق بين الامر وبين النهي. في فرق بين الاوامر وبين النواهي. احنا هنا في باب الاوامر. باب النهي، باب النهي انك ان خالفت مره فقد يعني ايه؟ فقد خالفت النهي اصلا. يعني لو واحد قال اذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، فراح قال ده لسه ما جاش وقتها، راح وقع في الزنا. انت اصلا بفعلك المره نقضت النهي. انت واخد بالك؟ بخلاف الامر. ففي فرق بين الامر والنهي. فانت ما تجيبليش حاجه في النهي ونيجي نجيبها فين؟ الايه؟ ما هو تغيير القبله، ما هو جت امتى؟ خدت بالك؟ قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الايه؟ الامر فرد من افراد الانشاء. فالانشاء هو الذي لا يصدق عليه قولك صدق او كذب، فيدخل فيه امر ويدخل فيه نهي ويدخل فيه يدخل فيه الامر والنهي والاستفهام. يدخل فيه الامر والنهي والاستفهام، هذه تسمى الجمل الانشائيه. خدتوا بالكم؟ واحتج القائلون بالفور بان كل مخبر بكلام خبري كزيد قائم ومنشئ كبعت وطالق يقصد الحاضر عند الاطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر. فكذا الأمر والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكلام، وبينه وبين سائر الإنشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما إنشاء. وأجيب بأن ذلك قياس في اللغة، لأنهم قاسوا الأمر في إفادته الفور على الخبر والإنشاء. واحتج القائلون بالفور بأن كل مخبر بكلام خبري كزيد قائل ومنشئ كإيه؟ تبعته وقال. انتوا معايا ولا ايه؟ اي نعم. هل بعته من الجمل الانشائيه؟ ايه؟ خبرية في المعنى، انشائية في القصد. هي كبعته ولا كبعته؟ بعته وبعته الاثنين بواحد. مفيش استفهام. اين اداه الاستفهام؟ بعت يعني لا اقول ابعت. خدت بالك؟ وللامانه اللغويه ان على وجه يجوز حذف اداه الايه الاستفهام، ومنها قول ابراهيم عليه السلام على قوله في التفسير هذا ربي، قالوا المعنى اهذا ربي، خدت بالكم؟ لكن مش عايزين ندخل في الامور اللي زي كده. احنا يا جماعه الانشاء اللي هو ايه، انا لسه بقول بعته، انا بنشئ، انا في الحقيقه انت لسه ما قلتش قبلت، فالمساله لغايه دلوقتي انا بعت. طب انت ما قبلتش، ايه حكم البيع؟ لا لم يقبل. طب ما انا بعت، بعته دفع لي ايه ده؟ خلاص يبقى وانت ما قبلتش السلعه دي بقى تروح فين؟ اجي اقول بس انت بعتها فخرجت عن ملكيتك، وانت لم تقبل يبقى لم تدخل في ملكيتك، اخذها انا وتوكل على الله. لا هو قصد الانشاء، والصيغه صيغه مالها؟ خبريه. انتوا معايا ولا ايه؟ وكذلك في النكاح المساله، كذلك في النكاح زي كلمه، وكذلك في الطلاق لا طلقتك طالق. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى خدوا بالكم من النقاط دي، لان في حاجه ثانيه كمان مهمه. ايهما الاصل في الاوامر في التكاليف الشرعيه؟ الانشاء مش الاخبار، صح ولا لا؟ ولذلك تبص تلاقي في الاصول في باب النسخ يقول لك ايه، ولا نسخ في الاخبار، الاخبار مالها؟ لا تنسخ. لا نسخ في الاخبار ان هي التي لا يراد منها الانشاء، غير اذا كان الخبر يراد منه الانشاء جاز عليه الخبر، جاز عليه النسخ. يعني والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يتاتى عليها النسخ ولا لا يتاتى؟ طب ما دي خبريه،